بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب ذبيحة الأمة والمرأة. حدثنا صدقة، انظر إلى دقة البخاري كيف ساق الخبر فيما يتحدث بما يذبح به، والآن كرر الحديث لأجل فائدة فقهية وهي صحة ذبيحة المرأة سواء كانت حرة أم عبدة. حدثنا صدقة وهو صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة وهو عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، أي أقر ذبيحة المرأة، وهذا أمر متفق عليه. وقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا، أي بهذا الحديث المذكور. حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع وهو جبل المدينة، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. باب لا يزكى بالسن والعظم والظفر باعتبار أنه لا ينهر الدم. حدثنا قبيصة وهو قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري عن أبيه اللي هو سعيد بن مسروق الثوري عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أنهر الدم إلا السن والظفر. باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. حدثني محمد بن عبيد الله، طبعا يقال عربي ويقال أعرابي، والعربي يغضب حينما يقال له أعرابي والأعرابي يفرح حينما يقال له عربي، وهم أهل البادية، والعبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى، لكن كثيرا ما يكون الذي يكون بعيد عن الناس قليل العلم، والآن في زمن العلم كثر الجهل عند الناس وابتعدوا عن مجالس العلم وعن الحفظ، وهؤلاء الذين في المدينة وتركوا نعمة العلم وزهدوا فيها هؤلاء قد قصروا، لأن الإنسان لا يزهد في نعمة من نعم الله. هذا الثوب الذي ألبسه عام 2000 خاطه لي أخي عامر لما كنا في عام 2000 ونحن الآن عام 2018، لماذا لم نلقيه؟ لأنه سليم ليس فيه عيب. وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يزهد بفضل الله ولا بنعمة الله ولا أن يصد عن نعم الله سبحانه وتعالى. باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر، تابعه علي عن الدراوردي وتابعه أبو خالد الطفائي، أي متابع لعبد العزيز بن محمد. ثم قال باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، أي غير أهل الحرب من الذين يعطون الجزية، وقوله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طبعا هذا من فضل الله أن الله قد وسع على الناس بالأطعمة وبغيرها مما يتمتع به الإنسان في هذه الدنيا حياته، ولكن حينما يأتي الموت فالموت يعني من مات خرج من هذه الدنيا، وهناك يتحسر الإنسان على كل عمل، فعلى الإنسان أن يعمل في هذا الوقت حتى لا يجتمع على الإنسان سكرة الموت وحسرة الفوت، فيتحسر الإنسان عن كل وقت قضاه من غير فائدة أو عن كل وقت قضاه في معصية. وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، يعني لا بأس بذبيحته من حيث الأصل، لكن إذا سمعته حينما يذبح يسمي بغير اسم الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله، وإذا كانت العرب سمى الله من بسم الله الأصل أن ذبيحته تؤكل، لكن إذا علمنا أنه لا يذكر اسم الله فلا تؤكل ذبيحتهم. قال فقد أحله الله وعلم كفرهم. ويذكر عن علي نحوه، وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلس اللي هو لم يحتسم، وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، هذا المقصود في الآية. حدثنا أبو وليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة وهو الإمام الكبير شعبة بن حجاج بن الورد العتكي الواقضي أبو بسطام عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفر قال: كنا محاطري قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وهذا يعني لم يفعل شيئا محرما، ولكن الحياء على الإنسان حينما يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يرى من هم من أصحاب الشيء على الإنسان أن يكون أكثر أدبا وأكثر حياء منهم. باب ما نج من البهائم فهو بمنزلة الوحش. لو فرضنا عندنا بهيمة لها وينج لا نستطيع أن نمسكه إلا بعقبه عقرناه. قال: وأجازه ابن مسعود قال: ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر فلكه من حيث قدرت عليه. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. حدثني عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثني أبي عن عباية بن رفاعة ابن خديج عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدن، فقال: اعجل أو أغن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثك أي سأبين لك لماذا السن والظفر لا يذبح بهم. أما السن فعظم، فلما كان عظما أنه لا ينهر الدم، وأما الظفر فمدى الحبشة، ونحن مأمورون بمخالفة الكفار، فهذا أدب يتأدى به الإنسان أن يخالف اليهود والنصارى ويخالف الكفار حتى يعتز الإنسان بدينه. وكيف يبدأ الخلل لما الإنسان يبدأ يتتبع هؤلاء في خطائهم؟ قال: وأصبنا نهبة اللي هي الغنيمة، وأصبنا نهبة إبل وغنم فند منها بعير أي هرب، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا، فعقره جائز في هذه الحال. باب النحر والذبح. النحر لما تكون دابا في البعير واقفة وتضرب بالسكين باللب حتى تسقط، أما الذبح فهي لما تذبح وهي يعني مضجعة على الأرض. وقال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر، أي مكان الذبح والنحر اللي هو الحلق، والنحر يعني الذبح في الحلق والنحر في اللبة. قلت: يجزئ ما يذبح أن أنحره، يعني هل يجزئ شيء الذي يذبح ذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جالس، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج اللي هي الودجان، أحدهما لمخرج يعني لدخول الطعام والآخر للهواء. قلت: فتخلف الأوداج حتى يقطع النخاع. قال: لا إفال. فأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النفع، يعني أن يصل الإنسان للنخاع حيث يقطع النخاع. طبعا لو الإنسان حينما يعني يذبح هذا المكان ثم يقطع الودجان هذا يكفي، لأنه في هذه الحالة سيكون خروج الدم أكثر فتسكر الدابة. إذا أبان الإنسان الرأس وقطع النخاع مباشرة سيقل خروج الدم باعتبار قطع النخاع. ولذلك بعض العلماء لم يجد النحر من الخلف، لأن النحر من الخلف سيؤدي إلى قطع النخاع وإسراع إماتة الحيوان. يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت، يعني يدعها يتركها لأجل أن يخرج الدم فتسكره. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى قوله: وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد عن ابن عباس: الزكاة في الحلق واللبة. فقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس، يعني فرضنا قطع الرأس لا بأس، بعضهم قال لا تؤكل إذا أسرع فقطع الرأس، وصواب أنها تؤكل، لكن أفضل بالإنسان لا يقطع الرأس حتى تموت لأجل أن يخرج الدم بجودة وكثرة، كلما خرج الدم أكثر كلما ذكى اللحم أكثر. ولذلك كان أحد أقاربنا ذهب إلى بلغاريا قبل أكثر من 20 سنة، فوجد الدجاجة مرة فسأل وجدوهم أنهم يخنقوها خنقة فيبقى الدم فيه. وطبعا ينبغي على الإنسان أن يسأل في مثل هذا هل هو يذبح ذبحا أم لا. حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. طبعا الخيل فالراجح أنها تؤكل، وهذا ثابت في السنة النبوية، وذهب الإمام أبو حنيفة لأنها لا تؤكل، فتدل بالآية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزنا ويخلق ما لا تعلمون. لكن هذا الاستدلال ليس بمحمل، فإن ربنا قد ذكر المنة فيما يتعلق بأمر الحمل، حتى الآن لما قال ويخلق ما لا تعلمون نستبشر الباسكيل والمطار والطيارة وجميع أدوات الناقل نستبشر بها إنعام الله علينا، فليس في الآية ما يفيدها أنه لا تؤكل. وما دام أن ثبت أن الأمر قد ثبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد نحرت وأكلت، فلا يخف لنا أن نقال في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق قال سمع عبدة عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع بن عيينة عن هشام في النحر. إذن هنا أيضا ذكرها يعني مع الأكل أكل الفرس إلى أنه ينحر نحرا ولا يذبح ذبحا، لكن لو ذبح ذبحا ولا ينحر نحرا فيصح هذا، وهذه أسهل للذابح حينما تنحر نحرا يكون هذا أسرع في إماتتها. باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجسمة. بالنسبة للنحر والذبح يعني ليس الذبح بالنسبة لها يعني أكثر من يعني تخفي أكثر من النحر، يعني الإبل بعضهم ينحرها نحرا وهو أسرع في خروج الدم لما تكون هي قائمة ويخرج منها الدم. نعم. والشاة تذبح ربحا لا تنحر نحرا، والبقر يجوز هذا ويجوز هذا. نعم. وله بعض لأنها تنحر نحرا، وبعضهم قال تذبح ربحا، ومن قال تذبح ربحا سد البلاء إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة. لكن شوف زيد بن علي بن قال الذبح فيهم والنحر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، النحر والذبح. وهنا يستخدم يعني شاهدنا في يوم النحر في مكة اسمه يوم النحر. فأيهما أسهل على الشخص الذي ينحر، النحر أم الذبح؟ النحر أسهل بكثير لا سيما لما يجد العدد. نعم. باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. يعني صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63، أيهم أسهل ذبحه لها أم نحره لها؟ النحر أسهل بكثير جدا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم أي تحبس لترمى حتى تموت. ثم قال حدثني أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمر عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها عياذا بالله، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها. وهكذا طبق ماذا ابن عمر هنا؟ طبق قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والإنسان حينما يغير منكر بيده يغيره بحكمة بحيث لا يغير المنكر بما هو أنكر. ثم أقبل بها وبالغلام، وهذا من حسن يعني تعليمه ومن حسن فعله. ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال اسجروا غلامكم عن أن يصدر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن تصدر بهيمة أو غيرها للقتل. شوفونا حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما السبب أنه قد حدث؟ حدث لينهى عن المنكر وليعظ الناس ولينفع الناس. وابن عمر ما كان يجلس في أبي هريرة يحدث الناس، وإنما تحديثه للناس في هذه الواقعة، وأيضا كان حينما يسأل فيجيب. فهذا يدل على تقدم ابن عمر في مسألة الفتية وفي مسألة تعليم الناس. السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة اللي هو ابن النعمان محمد بن حقيل قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله الأشتري. يعني جد أبو النعمان السلمي؟ نعم. محمد الفضل السلمي؟ نعم. نعم. محمد الفضل السلمي تونية أبو النعمان تعرف جيدا أبو النعمان. قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر أنه جعفر بن إياس النبي وحشية عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها. لماذا تفرقوا؟ كان في أبيه، كان عمر الخطاب إذا رآه الشيطان فرق منه، وأيضا الناس حينما يرون عمر ينفرون. وهذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ النساء، فلما جاء عمر خفضن أصواتهن. فابن عمر هكذا على طريقة أبيه جمع بين الفقه والدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف مع الاعتصام بالسنة. وهذا الاعتصام لما نقول اعتصام ليس فقط العمل، الاعتصام فعل السنة وترك ما خالف السنة نسميه بالاعتصام. يقول تفرقوا عنها، وقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة قال حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان أي يعني صبره مثلة. وقال علي عن سعيد شوف سماه مثل، صار مثل المثلة لما أنت تجعل حيوان وترمي عليه حتى يحصل به ما يحصل. نعم. عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. النهبة لما ينهب الإنسان شيء ويهرب به، والمثلة اللي هو التمثيل بالحيوان أو التمثيل بالإنسان في القتال. باب لحم الدجاج. لحم الدجاج يؤكل كثيرا، وإذا أراد الإنسان أن يترك شيء من الدجاج فليترك الجناح، لأنه إذا حقن الدجاج يحقن في جناحه. والصدر خير من الفخذ لأنه أقل دهونا، أما جلده فلا ينصح من لديه ارتفاع في الكوست. أحسنت. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع، يعني شوف جسم الإنسان قد خلق الله كل شيء بمقدار. يعني ثبت طبيا يقولون الذي يغضب 5 دقائق فيبقى جهاز منع 6 ساعات لا يعمل. وانت فعلا تجد هذا يعني فرق بين الانسان الهادئ الصبور في من الانسان العصبي. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ايوب عن ابي غرابه عن زهدم الجرمي عن ابي موسى قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الدجاج. اذا هذا ثابت السنه الفعليه. قال وحدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوار قال حدثنا ايوب بن ابي تميمه عن القاسم عن زهدم قال كنا عند ابي موسى الاشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم اخاء اي مؤاخاة فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس احمر. فلم يدن من طعامه اي لم يقب من الطعام قال ادن فقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل منه اي من الدجاج. هذا في تغيير السنه الفعليه. قال اني رايته ياكل شيئا فقدرته اي كرهته يعني راه ياكل مثل قنفسان او براعط او غيرها او جوده فقدرته فحلفت ان لا اكله. لا يحق للانسان ان يحلف ان لا ياكل شيئا من نعم الله تعالى ويحرم على نفسه ما احله الله. فقال ادن اخبرك هذا اخبرك يعني جواب الطلب او احدثك يعني ادن احدثك هذا شكل النظر. قال اخبرك او احدثك اني اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين فوافقته وهو غضبان اي حال كونه غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقه والمقصود بالنعم هنا الابل خاصه فاستحملناه اي طلبنا منه ان يحملنا فحلف ان لا يحملنا كانهم قد الحفوا في المساله. قال ما عندي ما احملكم عليه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل أي بغنيمة فقال أين الأشعريون. وهذا من حسنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد أحد يسألهم وكان حتى من يسأله عن شيء وليس عنه يبقيه في باله. أما الآن صار الإنسان لا يرد على أحد ولا يستجيب لأحد ولا يبقى أحد أن يعرف مكان هذا لا يصح. قال العلم لا بد أن يبذل نفسه للناس والإنسان لا يدري أين نجاته مع من نجاته ولا يدري الإنسان من هو الأعظم عند الله تعالى. قال فأعطانا 5 دود غر الذرة فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه. وهذا من النصيحة هؤلاء لما عادوا إلى النبي يذكرونه باليمين. وعائشة بن المؤمنين لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه حينما آل على نفسه أن لا يقرب نساءه شهرا. فوالله لئن تغفلنا رسول أي تغفلنا أي طلبناه غفلة. ولا ينبغي للإنسان أن يخدع أخاه ويطلبه غفلة. يعني مثلا فرضنا هذه الساعة قيمتها 100 دولار ساعة الفجر. وفرضنا أخوه ديت له ساعة ولا يعرف قيمتها. وقال لي يا ما تشتري هذه القطعه بكم؟ قال ب20 ليرة واشتريها من هذا لا يصح انا اخذ انا قد غبنته في هذا الشراء. لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نصلح ابدا. شوف الانسان يفكر دائما بالفلاح والنجاه ويطلب الوسيله بالعمل الصالح الى الله تعالى. يعني حتى الانسان لما ينصح اهله وزوجته وبناته واولاده يعني يخشى ان تصيبهم قارعه بسبب المعاصي. فقد تجد صاحب الاسره لا يرتكب المعاصي لكن يتخوف من اولاده فيوصيهم وينصحهم حتى يفلح الإنسان لأن الفلاح مع الطاعة وأن الخسار مع المعصية. ولكن السيئة لماذا سميت السيئة؟ لأنها تسوء الإنسان في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وأما الصالحة فهي تصلح قلب الإنسان وتصلح عمل الإنسان وتصلح دنياه وتصلح قبره وتصلح آخرته ويصلح أن يدخل الجنة ويصلح أن يكون بجوار الرحمن. فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن استحملناك أي طلبنا منك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك. وهذا من حسن الاستدراك وحسن القول. فقال إن الله هو حملكم. هنا بين أن كل نعمة يعني أي شخص يحصل إليك فهذا من تدبير الله. أنت اشكر الإنسان ولا تنسى شكر الله سبحانه وتعالى. إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. شوف الإنسان يحنث أولا ثم يدفع الكفارة. باب لحوم الخيل أي أن لحوم الخيل تؤكل. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن فاطمة وهي فاطمة بنت المنذر عن أسماء وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. حدثنا مصدق قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال محمد بن علي الباقر عن جابر بن عبد الله. إذا أهل السنة والجماعة هل رووا لأهل البيت؟ نعم رووا لأهل البيت. فبعض الناس يذهب يخالف في بعض الأماكن ويقال لهم انتم لا ترون عن اهل البيت فياتينا هذا الطبيب او غيره يقال تقول انت لماذا اهل السنه لا يرون عن اخي الكريم كتب اهل السنه مليئه بالروايات عن اهل البيت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. نعم. إذا الحمر محرمة. شوف ما هو بس الجمع بين الخيل والحمر. الخيل والحمر كلاهما يحمل عليهما. وكلاهما يركب عليهما. فهذه حرمت وكانت حلال وهذه بقيت. بقيت حليتها. بعض الحمر الحمر الإنسية اللي هي ليس يؤتى بها مقابلة للحمر الوحشية. فكرة سبيل التي تشعر على الوحشية لا هي الإنسية هي ليست وحشية بس هو قصدي يعني ما يؤتى بالإنسية ويؤتى بالأهل ما لا يقابلها الوحشية شوف الإنسية تأنس الإنسان ما يسمي إنسان عدة أشياء من ضمنها أن الإنسان يأنس بالآخرين فالبشر يأنس فهذا هذا الحيوان يأنس بالإنسان وتجده أما الوحشي ما شفنا أحد أتى بحمارا وحشيا وروضه صار يحمي عليه فتدعي فهذا يسمى حمار وحشي فهنا المقصود بالإنسية الأهلية يقال لها إنسية وقال لها وحشية وذكر اسم إنسية مقابلة لوحشية قال فيه عن سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا صدق قال أخبرنا عبد عن عبيد الله عن سالم المنافع عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر اللي هي الإنسية وهذا من حسن التصنيف عند البخاري وهذا يتردد كثيرا لما يأتي له اسم وبالخبر الاسم يأتيك بهذا حتى يبين سيأتينا في كتاب التوحيد لما قال باب قول الله تعالى إن الشرك إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم ساق الحديث ألم تسمع إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم حتى شرع قال نسبه في الباب إلى الله تعالى باعتبار هو ناقل هذا القول ونسبه إلى لقمان باعتبار أن لقمان هو قائل هذا القول والبخاري كثيرا ما يؤثر الجري على الخفي يعني يريد من طالب العلم أن يحرك عقله لأن العقل يعقل به الإنسان يعقل نفسه على الخير وينعقل به عن الشر ربنا قال فقلنا اضربوه بعضها كذلك يفي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون أي لما تروا الآيات وتتعجبون بقدرة الله تعالى لعلكم تنعقلون عن المعاصي فإذا هذه أسماء ومعاني الأسماء واشتقاقات الأسماء أمر مهم جدا أين قرأنا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله طبعا هذا من أقوى الأسانيد ويحيى بن سعيد القطان يعد رواية عبيد الله عن نافع من أقوى الأسانيد إذا عبيد الله عن نافع كمالك عن نافع يعني في مرتبة واحدة وهذا مسدد يعني سمت مسلسل من حفظ فمسدد حافظ ويحيى حافظ وعبيد الله حافظ ونافع حافظ وعبد الله بن عمر هو حافظ من حفظ إذا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية تابعه ابن المبارك أي تابع من؟ تابع يحيى عن عبيد الله هذا مسارع تام من مسارع تام يعني تابع الراوي راويا في روايته عن شيخه عن نافع وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم شوف هنا لا يرد أبو أسامة هو حماد بن سالم الكوفي يروي الحديث عن عبيد الله عن سالم يعني بدل من؟ بدل نافع ولما روى الخبر يحيى أيضا تابعه ابن المبارك يعني يحيى وابن المبارك رواه عن نافع فقالوا رواه عن عبيد الله فقالوا عن نافع وراه أبو أسامة حماد بن سالم الكوفي عن عبيد الله فقال عن سالم وهذا لا يضر لأن عبيد الله مكثر عن نافع مكثر عن سالم وهو من نسل عمر بن الخطاب وهو أيضا يعني عبيد الله كان يعظم نافع قال الحمد لله الذي من علينا بنافع يعني ما قال هذا غريب يعني مرة في بلد من البلدان تقدم شخص سوري حتى يتأمم وجاء شخص أسحبه وقال بلدنا أنت أستاذ الإمام أنا أتقدم وأنا أستاذ الإمام أنت تقرأ فقدم شخص قال شخص هذا الرجل بلدني هو تأمم خلى الشخص السوري وراءه يقرأ فيوجد هذه عدة حالات من هذا القبيل شوفنا عبيد الله لما رجل فقيه يفرح بنافع يقول الحمد لله من علينا بنافع لأن شوف مقصد العلم وكذلك يعني زيد بن أسلم لما كان يحضر في زيد بن أسلم كان يحضر مجلسه علي بن الحسين فقيله جدك رسول الله هذا مولى تحضر حلقته قال إنما يجلس الإنسان إلى حيث ينتفع لدينه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي طبعا هذا الشخص موجود في الريحانية الإمام يعني أنا أعرفه حقا معي فأعرف القصة بتمامها وربما يزورنا هذه الأيام نعم والحسن ابني محمد بن علي اللي هو ابن الحنفية عن أبيهما عن علي يعني أبو عبد الله والحسن اللي هو محمد عن أبيهما عن علي هذا من أسانيد أهل البيت قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ودحوم الحمر الإنسية طبعا هذا السنة في الكتب لا طبعا هل نقول في كتب أهل السنة الأفضل أن نقول في كتب الجمهور هذا السنة سنة أهل البيت في تحريم المتعة في كتب الجمهور وفي كتب الشيعة في تحريم المتعة لكن الآن من يقول بالمتعة يريد أن يعني يروج ما عنده من أمر سياسي ويتقرب يعني يجلب الناس في هذا الأمر وأنا شهدت أن كنت شاب صغير فتاة متوسط وكنت أبيع وأقرأ، فكان أحد المعلمين هذه الطريقة، يعني رآني أقرأ وكان يتودد وقل نحن لدينا في مذهبنا المسعب وكذا وإنسانة خضرت من كذا، فنسأل الله العافية والسلام، يعني هم يجمعون أنصارهم لهذه الطريقة، والطريق الصحيح أن يسير الإنسان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركه، والمتعة قد ثبتت فرمته عن المعصوم عن الصحابة، وجاء في أسانيد أهل البيت وبأسانيد غيرهم، فينبغي هذا الموضوع أن لا يذكر أبدا. حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي وهو الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم من الخيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء بن أبي أوفى قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. حدثنا إسحاق وهو ابن راهويه أو إسحاق بن منصور الجوسج إما هذا وإما هذا قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح وصالح بن كيسان. طبعا صالح بن كيسان من الأشخاص الذين طلبوا العلم وقد مشى بهم العمر، وهذا مثال في تعليم المتعلم طريق التعلم أنه لا تنظر إلى العمر واعمل، فالبركة من عند الله سبحانه وتعالى. عن ابن شهاب أن أبا إدريس وعائد الله بن عبد الله وهذا كان قاص يعمل بوظيفة في الأوقاف في زمن بني أمية قاص أي أنه كان يعظ الناس، أخبره أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، تابعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب أي تابع من صالحا، والزبيدي هو محمد بن وليد وعقيل عقيل بن خالد بن عقيل. وقال مالك بن معمر لماذا ساق المتابعة؟ البخاري لا يسوق المتابعة إلا لوجود اختلاف يصير فيأتي بهذا الشيء. قال وقال مالك بن معمر والمادشيون ويونس وابن إسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، يعني هذا الخبر رواه الزبيدي وعقيل وصالح بلفظ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلي، ورواه مالك ومعمر والمادشيون ويونس وابن إسحاق، طبعا البخاري لا يخرج لابن إسحاق إنما يسوق له المعلقات المتابعة، عن الزهري يعني لفظه هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهذا من دقة الإمام البخاري. طبعا هذا يعني الزهري واسع الرواية فيحمل على أنهما حديثان لسعة روايته ليس كخالد بن معدان عن عبد الله بن بصر عن أخي الصماء كما مر في صباح اليوم. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي اللي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن مصطلت الثقفي عن أيوب وهو السختياني عن محمد وهو بن سيرين عن أنس بن مالك. طبعا هذا أيوب عن محمد عن أنس نصح الأسانيد، ومن الذي يضاف إذا أردنا أن نغير الإسلام يضاف حماد بن زيد، وهؤلاء من أهل البصرة، حماد بن زيد من أهل البصرة وابن أهل البصرة ومحمد بن أهل البصرة وأنس أيضا مات بالبصرة ودفن فيها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، رجس أي نجس، وكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. طبعا هنا فإنها رجس يعني دلالة على خلاف الظاهر، يعني الظاهر أنه حينما منع منها بسبب حاجتهم إليها، والجواب لا ليس هذا الشيء، أنه قد أوحي إلى النبي بتحريمها وأنها نجسة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان ذكر شيء النجس لا يجوز بيعه، يعني السترجين الحيوانات يباع لا يباع شرعا لأنه نجس، وذاك جلد الميتة لا يجوز بيعه حتى نبغه، إذا دبغناه وطهر يحق لنا بيعه. الله يقول على السجين يعني بعد معالجة الروح الله يغفر الموت عادي يعني ما في شيء شهر يعني يطلب للزراعات والأشياء يعني هو يبقى نجس هو سيحتاج له للزراعات والأشياء يعني لناخذهم على كل حال عين النجس رأي يضيعها. نعم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عم هنا سبب التحريم النجاسة، قال عم قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية، فقال قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبا ذلك البحر ابن عباس، شوف ابن عباس يقال له البحر ويقال له الحبر ويقال له ترجمان القرآن، وقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. قبل ما تقرأ في الفقه تجد أوسع المذاهب في تحليل الأشياء ومذهب الإمام مالك، وتدل هذا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو لما مسبوحا أو لحم خنزير، لكن نقول هذا العام قد جاءت أشياء حرمت أشياء. باب أكل كل ذي ناب من السباع، يعني هذا الذي له ناب أو الذي له مخلب يصطاد به لا يأكل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، تابعه يونس. طبعا هذه علامة تندرج تحتها حيوانات عديدة، ولذلك لما اختلفوا في الضبع بعضهم قال بأنه حلال، من قال بالتحريم قال بأن له ناب. تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري. شنو من الحيوانات لو حيوان رباعي له مخالب مثل مخلوق الطيور مو صحيح؟ أكثر حيوان الحيوانات له مخالب الضبع ولا الجنين؟ لا الضبع إلى جنين وأقوى فتش في العالم، أقوى فتش وفتش الضبع. فالمال لما يصاد في المطلع عن طريق المفيادة ويجعل له الخيزران ضخمة جدا يعني يطور عليها نسمع صوت الخشبة تكسر في فمها اللي هو الإغرارية. تعرفون الإغرارية ولا لا؟ ولا نسمع فيها ولا نتروها. هاي سبحان الله، هي هذه الإغرارية يعني إذا تضربها بالعصا لا تستطيع أن تقتلها، وهذه تقتل حتى الأسد لما تصعد على الأسد على شو اسمه تقتلهم. أي شيء تضربها لا يأثر فيها، وإذا دخلت في مكان في بيت يعني تفسد أكثر إفسادا من الذئب في قتل الأشياء. فسبحان الله لها رجلين ويديها يعني مخالب، قدميها كقدمي الطفل الصغير، والديان لها مخالب أيضا تقتل بها وتصطاد بها. نحن نسميها الغرارية. بعض الأطفال يقول غرارية. إيه. يقول غرارية. هي تشبه القطة. تشبه لكنها جدا صعبة، يعني مهما ضربتها بالعصا لن تستطيع أن تؤذيها، يعني كأنها ليس فيها حرام قدرة الله تعالى. نحن صدنا منها يعني قتلنا من هذه كثيرا، فهذه مؤذية وتقتل الإنسان. وإذا قتلت الإنسان تضرب الإنسان بين فخذيه. نعم فتقتله. نعم. هذه ثانية؟ لا ليس هذه. نعم. باب جلود الميتة. قلنا هنا لجلود الميتة. يقول حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح وهو بن كيسان قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله اللي هو بن عتبة بن مسعود أخبرهم أن عبد الله بن عباس أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. طبعا هذا من باب المحافظة على الأموال. هذا الثوب اللي جيت متأخر، هذا الثوب عام 2000 خاضه لي أخي، وحينما سافرت قبل سنتين من هيئة إلى سوريا إلى تركيا جئت بهذا الثوب، ولدي حد الآن ألبسه، لأنه كيف يلقيه الإنسان وهو صالح، يعني صالح للبس، يعني يحرم على الإنسان أن يلقي شيء بالإمكان أن ينتفع منه، وهذا له 18 سنة ألبسه بحمد الله تعالى. هل استمتعتم بهذه؟ هل استمتعتم؟ إيه يعني انتفعتم؟ هي يعني إهاب وجلد وشم. فالجلد يطلق عليه على الجلد قبل الدبغ وبعد الدبغ، والإهاب على الجلد قبل الدبغ. بعد الدبغ إهاب. لا بعد الدبغ إهاب. لا بس يطلق على الجلد. بس أنت لما تيجي عندك ذبحت الريحة وقدمها أين الجلد؟ لا نسميه جلد، نسميه فين الجلد يطلق على هذا. لكن إهاب قبل الدبغ وشم أيضا بعد الدبغ. لا يقال إلا أنه إذا صار شم. نعم. طبعا يسمى شل لأن الناس كانوا يشنون به، بس خلط اللبن مع الماء ما يسمى شنين. نعم. يقول حدثنا خطاب بن عثمان، طبعا كتبوا في شروحه أنه كان من الأبدال، وكتبوا في ترجمته طبعا كان من الأبدال يستخدمه ذلك أحيانا، طبعا لا يصح الحديث بما يسمى بالأبدال، وهذا مصطلح ليس بحسن. قال حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها. شوف هذا لو أداة يعني عرض، بس ظرف قابلين يعني أي معناه ما على أهلها بما نافي، أي ليس على أهلها حرج لو انتفعوا بإهابها، يعني متى بعد الدبغ. باب المسك فهو الطيب المعروف، فهذا يعني يذكر هنا باعتبار هو يؤتى بها من جلود بعض الغزلان، ليس جميع الغزلان، فقط غزال الرين الذي يكون منه هذا الدم يعني يتجمع ثم يتحول بقدرة الله تعالى إلى المسك. وذلك الفقهاء تحدثوا إلى النجاة تحولت إلى شيء طاهر، هل تتحول؟ أخذوا بهذا المعنى. مجلد السنين عندما لا ما يتحول، الدماغ تأتي على الشيء فلما تضع عليه الشيء المدبوق راح يمتص الدهن ويمتص الشحم ويمتص الأشياء، لكن هذا نفسه سبحانه الدم المتجمد يتحول إلى رائحة طيبة. نعم دم على جلال من نفسه. فقدرة الله ربنا يري الناس آياته من أجل أن يخضعوا لقدرته سبحانه وتعالى. لا تجد كثير من الناس والعياذ بالله يعبون بالشهوات عبا وبالمحرمات عبا، يعني قبل أيام في بعض البلاد العربية أصحاب المخدرات خرجوا مظاهرات يطالبون الدولة أن تمنع المخدرات من الحقيقة. وفي شخص هنا قريب لما حدثناه عن الخمر لماذا يشرب الخمر وأنه لو تركها قال لأنني أحسن، قلت له حينما تشربها قال نعم أنسى الحزن، قلت له بعد أن تصحب قال يعود إلي الحزن، قلت له ما فعلت شيء القلب لا ينشرح إلا بطاعة الله وبذكر الله، ويعلمون هذا الشيء ثم تجد الناس يعبونه. وإذا التفكر بآيات الله وقراءة الآيات من أجل أن يخضع الإنسان لربه ومولاه، فهي آية عظيمة لما الدم يتحول إلى مسك ويضع بأغلى الأثمان. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في الله. فإحنا قلنا بأن الكلام سمي كلام لأنه يؤثر، يؤثر أحيانا تتكلم بإنسان بكلمة تجرحه طوال عمره مجروحا، فسمي الجرح بالكلام لأنه يؤثر في الإنسان. فهنا ما من مكلوم أي مجروح يكلم في الله أي في سبيل الله، وهذا المقصود بها في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى أي جرحه يخرج الدم، اللون لون دم والريح ريح مسك. ولا شفنا هذا الشيخ خلص وتقلص والشيخ عبد العزيز التواجد رحمه الله عليه، يعني وجهه قد تغسل بدمه يرحمه الله تعالى، اللهم ارحمه وأباه وجميع المسلمين. يوم أمس وصلهم درس الأمس الذي فيه الذكر، ويظهر أنه قد سمع الدرس جميعا لما ذكرنا السم، يعني هو السم يقول ابن مالك مثلث السين، يقال سم ويقال سم ويقال سم في مدينتي في العراق، لا يطلقون على السم إلا بفتح السين سم. لكن في الحجاز لما تذهب أنت على شخص يقول لك سم، أو واحد يتصل عليك سم، أو أنه تعطيه ماء ليشرب سم، يعني سم يعني سم الله. فسألوني قال لي ما له السين، قلت لهم كذا وكذا. نسأل الله أن يعيننا ويعينهم وأن يعين جميع المسلمين أجمعين. يقول حدثنا محمد بن العلاء اللي هو ابن كريب أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد، وهو عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. إذن هذا الجليس يؤثر، ومن ألف قوما يعني تطبع بطباعهم، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير عياذا بالله إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فالإنسان عليه أن ينتقل الأصدقاء، والرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب. وقالوا على المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يختلف. وإلى أصدقاء السوء يوم القيامة ما لا يتمنون، يتمنى أنه بينه وبين صديق بين هذا الصديق بعد المشرقين. فنسأل الله أن يجعلنا من أصدقاء خير أجمعين. هذا بالله التوفيق.